وتفهما لمعانيه ومقاصده، لا سيما وكتاب التوحيد مبناه على كلام الله القرآن وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البيان، وعلى أقوال السلف الصالحين. ولهذا أذكر أن أهل العلم والمشايخ لا يعدون طالب العلم كذلك حتى يحفظ كتاب التوحيد مع الأصول الثلاثة والواسطية والأربعين مع حفظه لكلام الله القرآن. فهذا هو المؤمل بكم أيها الأفاضل، وفي حفظ هذا الكتاب سندارس حنا وإياكم الأبواب بابا بابا إن شاء الله من الدرس القادم. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب وهو الباب 15: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، وأيضا ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أنه لما بين في الأبواب السابقة أنواعا من الشرك في العبادة، في الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله وتعليق الخرق والخيوط والرقى والتمائم، بين لكم في هذا الباب البراهين العقلية والشرعية التي تبطل الشرك من أصله. فهذا الباب عود على بدء، فإنه لما بين أنواعا من الشرك بالله ذكر في هذا الباب البراهين القاطعة الدالة على أنه لا يستحق أحد العبادة إلا هذا الذي تفرد بالخلق سبحانه وتعالى وبالتدبير، ودلل على ذلك بما سمعت من الآيات والأحاديث. وهذه هي أيضا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أنه في بيان الدلائل والبراهين الدالة على ربوبية الله وعلى استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. فإذا كان ربه هو الخالق وهو المستحق لأوصاف الربوبية، إذن من الظلم والحيف أن تصرف حقه لغيره. وهذا يا أيها الإخوة هو الذي جاء في أول سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فتمدح سبحانه بربوبيته بخلق السماوات والأرض وخلقه الظلمات والنور، ثم عاب على المشركين أنهم عدلوا عن حق الله وصرفوه لغيره. يقول الشيخ: باب قول الله تعالى، وجعل الترجمة من الآية، وهذا تنويع لصنيعه، فإنه أحيانا يترجم بنص حديث أو بنص آية كهذا الباب، وأحيانا يترجم بمعنى آخر كقوله في الباب الذي بعد هذا، بعد الباب الذي يأتي: باب الشفاعة، باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي يترجم بفقه الباب. ولهذا شابه الشيخ بهذا الصنيع الإمام البخاري رحمه الله في تبويباته في كتابه الصحيح، حتى إن بعض علماء الهند ممن كان يذم الشيخ محمد في بدء دروسه يفتتح درسه بمذمة الشيخ والدعاء عليه، فاحتال أحد علماء الدعوة وهو يطلب العلم هناك عليه بأن نزع غلاف كتاب التوحيد، واسترشد الشيخ باقتنائه لهذه النسخة، فلما قرأها ظنها منتخبة من كتاب التوحيد للإمام البخاري، قال: بل هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي تسب في بدء درسه وفي خاتمته، فقلب الله ذلك السب إلى مدح ودعاء. لماذا؟ لأن هذا العالم وكان من أهل الحديث ظن أن هذا صنيع البخاري في اختصار أحد لكتاب التوحيد منه. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني كيف يقع الشرك منهم في من لا يستطيع أن يخلق هو بنفسه أي المشرك به مع الله، ما لا يخلق شيئا أي شيء، وشيئا في هذا السياق في سياق النفي تعم كل شيء، حقر أو عظم، دق أو جل. إذن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله لا يستطيعون الخلق، سواء كانوا من الأحجار أو من الأشجار أو من الشموس أو من الأقمار أو من الصالحين أو من الطالحين، لن يستطيعوا أن يخلقوا شيئا. ليس هذا فحسب، بل وهم أيضا مخلوقون مربوبون رب العالمين. فإذا كانوا في أنفسهم مخلوقين، إذن كيف يعبدوا وكيف يرتجى منهم النفع والضر؟ وأيضا لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون نصرا لا لأنفسهم لذوات المعبودات، ولا لمن يستنجد بهم ويدعوهم ويتوسل بهم، ولا أنفسهم ينصرون. إذا كانوا كذلك إذن لا يستحقوا أن يعبدوا، ففي هذا برهان قاطع على أن الذي لا يستطيع خلقا وهو مخلوق ولا يستطيع لنفسه ولا لغيره نصرا، وإنما يطلب النصر من غيره، أنه لا تصح عبادته. إذن دل على أن المعبود هو الخالق، وهو الصانع الذي صنعهم وخلقهم، هو الذي يجب أن يخلق، يجب أن يعبد. وهذا تنوع في القرآن في الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله للإلهية والعبادة. قال: وقول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يقول سبحانه وتعالى: والذين، أي هؤلاء المدعوين من دون الله، لا يملكون، نفي للملك أن يملكوا ولو شيئا حقيقا، وهو القطمير. والقطمير كما قاله قتادة والحسن وجمع من السلف، هو الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمرة. التمرة ثلاثة أقسام: غشاءها الخارجي، وهذا الذي له اللون إما أصفر أو أحمر. القسم الثاني اللبة، لبة التمرة التي تعبط. القسم الثالث النواة، بين النواة وبين اللبة غشاء رقيق أكثر الناس الآن لا يأكله، ولهذا إذا يبس النوى والعبس ينتفخ هذا الغشاء الرقيق، أي يخرج من رطوبته إلى يبوسة. هذا الغشاء الرقيق هو القطمير. وعند بعض أهل العلم القطمير هو الخيط الرقيق الذي يكون على وسط النواة. والمراد على كلا المعنيين أن هؤلاء المعبودين من دون الله، أيا كانوا ملائكة أو جنا أو أنبياء أو أولياء أو أحجار أو غائبين، لا يملكون ولا هذا الشيء الحقير. فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء الحقير وهو القطمير، فكيف يستحق أن يعبدوا؟ لأنهم لن يملكوا ما هو أعظم منه. إذن في الآية الأولى انفراده سبحانه بالخلق والنصر، وفي هذه تعطيل هذه المعبودات عن ربوبية الملك، فدل على أن الذي لا يملك لا يستحق أن يعبد، وهذا فيه إبطال للشرك أيضا من جهة الربوبية في ربوبية ملكه سبحانه. قال: وفي الصحيح. وش مراد الشيخ إذا قال في الصحيح؟ ها؟ إذا قال الشيخ في الصحيح يعني في الصحيحين، وهذا مر علينا له نظائر. وقوله في الصحيح يعني في الصحيحين، وقد يرد أحيانا في أحدهما كالبخاري. عن أنس رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك الأنصاري، وأمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية، المرأة العاقلة الحصرية. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، رباعيته بفتح الراء، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ اللهم صل وسلم عليه. ما مناسبة سوق الشيخ لهذا الحديث في هذا الباب؟ مناسبته ظاهرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد من دون الله، وقد عبد في الأزمان المتأخرة لأنه خير عباد الله، فإذا عبد عيسى وعبد موسى عليهما السلام والنبي خير منهما فسيعبد رسول الله. إذا عبد من دون هؤلاء من الأولياء الصالحين من آل البيت من الصحابة، إذا عبد من هو أحقر منهم من الأحجار والمقامات والعتبات والقبور والشموس، فرسول الله أولى بهذا الميزان. لما عبد النبي عليه الصلاة والسلام ساق الشيخ هذا الحديث، وهذا من دقة فقهه. ولهذا يذكر يا أخواني أنه رحمه الله المصنف الشيخ محمد لما حج زار المدينة بعد حجه ولقي فيها عالمين أخذ منهما، وهم الشيخ إبراهيم بن سيف، إبراهيم بن عبد الله بن سيف النجدي المعروف عند العلماء بابن الفرضي، الفرضي المشهور، وهو من آل سيف أهل المجمعة، رحل أبوه أو جده للمدينة، وله الألفية المشهورة ألفية الفرائض. ولقي في المدينة أيضا العالم المحدث الشيخ محمد حياة السندي، وكان على التوحيد، لكن أهل البدع غلبوا عليهم، قالوا إنه وقف الشيخ محمد مع شيخه الشيخ محمد حياة أمام مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسمعون الناس يستغيثون ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، من سائل حاجته: يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، أدركني، أغثني. فسأل الشيخ محمد حياة السندي تلميذه محمد بن عبد الوهاب: ما تقول في هؤلاء؟ فاقتبس الشيخ مباشرة الجواب من آية سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، فقال: هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أخذا من ماذا؟ من الآية في سياق فعل قوم موسى لما طلبوا أن يعبدوا أن يجعل لهم أصناما بعدما نجاهم من عدوهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أمرين: يدل على صحة المعتقد عند الشيخ وتلميذه، ويدل على فشو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان المتأخرة. وهذا أمر ظاهر، ظاهر جدا، ويسوغه المشركون والقبوريون تسويغا كبيرا. إذا كان يعبد البدوي والدسوقي والمرسي أبو العباس وعبد الرحيم البرعي والحسين وعبد القادر والكاظم وغيرهم، فرسول الله خير منهم. إذن هو في ميزان هؤلاء القبوريين والمشركين أولى بماذا؟ بالعبادة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه، شج ولم يدفع عن نفسه هذه الشجة، والشج جراحة تكون في الرأس والوجه، والعرب تقسمها إلى أنواع عشرة بينها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنايات في باب تقدير الشجاج. شج عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته، السن الرباعية منه، ليس هذا فقط، بل وهشم مغفره الذي على رأسه من ضربة السيف، وانغرزت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام. إذن أصابه أربعة أنواع من الأذى البدني في أحد: شج رأسه، وكسرت رباعيته، وهشم مغفره وهي البيضة التي على رأسه، وانغرزت حلقتان من حلقات المغفر المتدلية على الرقبة في وجنته عليه الصلاة والسلام. لو كان يستحق العبادة، ألا يدفع عن نفسه هذا الأذى؟ بلى، فأما ولم يستطع أن يدفع عن نفسه هذا الأذى دل على أنه إيش؟ لا يستحق أن يعبد. وهذا مناسبة سوق الشيخ لهذا الحديث. وفي سورة الأعراف يقول الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخصوصية في علم الغيب لاستكثر من الخير وما أصابه سوء وضرر، فدل على أنه لما لم يكن لم يعلم الغيب إذن هو لا يستحق أن يكون معبودا يتقرب به إلى الله. لما حصل هذا دعا عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وهذا فيه استبعاد فلاحهم، استبعاد أن يفلحوا، وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب، لأن من هؤلاء من آمن بعد ذلك وأفلح، فدل على أنه لما لم يكن يعلم الغيب لا يستحق أن يعبد. فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أي هدايتهم ليست بيدك، أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم، يعني منهم من سيستحق التوبة فيتوب ويؤمن، ومنهم من سيستحق العذاب لعدم توبته. وفيه أي في صحيح البخاري وجاء في الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر يقنت يدعو باللعنة: اللهم لعن فلانا وفلانا. قد جاءت تسميتهم، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وآخرين، ونص العلماء على هذين، نص الرواة على هذين الرجلين لأنهما آمنا، لكن حالة هذه الغزوة كانا كافرين، صفوان بن أمية بن خلف أبوه ممن قتل في بدر، وقد آمن صفوان متى؟ بعد فتح مكة. وسهيل بن عمرو قصته معروفة في الحديبية، وآمن قبل الفتح، قبل فتح مكة لما غدر أهل مكة بأحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلعن، يدعو باللعنة على هؤلاء بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وهذا القنوت، هذا هو القنوت في قنوت النوازل الآتي بيانها إن شاء الله. يدعو عليهم باللعنة. ما معنى الدعاء على المعين باللعنة؟ أن يطرده الله عز وجل من رحمته. كيف يطرده من رحمته؟ بأن يرتكب أسباب غضب الله التي لا توجب له رحمته. واللعن نوعان: لعن المخرج من الملة كلعن الكافرين والمشركين، فقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولعن على كبيرة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. واللعن يأتي على مجملين: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، على مجملين غير معينين. ويأتي اللعن على معين كما لعنها هنا عليه الصلاة والسلام فلانا وفلانا، عينهم بأسمائهم. فأنزل الله جل وعلا قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبه، أي ليس لك أمر لعنتهم بطردهم عن رحمة الله. فمنهم من تاب الله عليه فآمن وأسلم ورضي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سهيل بن عمرو. ولهذا سهيل بن عمرو وكان شاعرا بليغا، لما أبى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، وكان قبل ذلك يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عمر بأن يكسر ثنيته حتى لا يكون له صوت، إذا تكلم يكون ألتغى، قال عليه الصلاة والسلام لعمر: وما يدريك، أو يقف موقفا يسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أهل مكة من كان على رقة، قال: يا أهل مكة لا تكونوا آخر الناس إيمانا وأولهم ردة. فوقف الموقف الذي أمله منه النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. وهذا إما من الأمل أو من الغيب الذي يكشفه الله على رسوله، لأن الرسول لا يعلم الغيب إلا ما كشف الله له به هو وغيره من الأنبياء، كما قال جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فما يكشفه الله لرسوله من الغيب الجزئي وليس الغيب الكلي، هذا يسميه الصوفية الآن بالفتوحات أو الكشوفات أو الفيوضات، ويريدون بها معنى فاسدا، وهو أن هذا الولي أو السيد عنده علم الغيب من الغيب الذي يفتحه الله ويكشفه عليه ويفيض به عليه، وهذا معنى باطل. لكن ثمة معنى آخر عند أهل العلم بالفتوحات، أن الله يفتح على عبده في مسألة في قضية من الفهم والقول الصائب ما لا يفتحه على غيره، ومن ذلك فراسة المؤمن، ومن ذلك فراسة القاضي وأمثال هذا. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. الحارث بن هشام من مات على ما مات عليه، فنزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. إذن ليست هدايتهم بيدك، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بيده هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالله عز وجل، وهذان نوعان من أنواع الهداية. فالهداية نوعان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه وظيفة الرسل وأتباعهم من أهل العلم والدعاة وطلبة العلم، وهداية التوفيق والإلهام هذه خاصة بالله، وهي الهداية المثبتة في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية والمثبتة هي هداية التوفيق والإرشاد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير من وطئت قدماه البسيطة لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه البلاء، فكيف يستطيعه لمن لغيره؟ إذن دل ذلك بالدلالة الصريحة العقلية والشرعية على أنه لا يستحق أن يعبد عليه الصلاة والسلام. قال وفيه أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الدعوة أول ما بدأ بها كانت سرية، وأخذ على ذلك دهرا أياما وأشهر، قيل 40 يوما وقيل أكثر، يدعو إلى الله سرا، ثم نزل الأمر بإعلان هذه الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية من آخر الشعراء. فرقى عليه الصلاة والسلام على الصفا حيث هو أقرب الجبال وأيسرها رقيا فيما يلي بيوت ومنازل أهل مكة. جبل أبي قبيس كبير، وإذا رقى عليه قد لا يسمع أهل مكة، مع أن الصفا طرف من أبي قبيس. جبل قعيقعان اللي يسمونها الناس الآن جبل الشامية هو المقابل لأبي قبيس، بعيد عن منازل الناس. والصفا جبيل صغير، إذا رقى عليه أسمع الناس الذين يخاطبهم. فرقى على الصفا عليه الصلاة والسلام ونادى قريشا بطنا بطنا، أجمل ثم فصلا، فقال يا معشر قريش. قريش من هو؟ ها؟ قريش قيل إنه قصي بن كلاب، والصحيح أنه كنانة بن مدركة، أنه هو قريش. وفي الحديث إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، وهي صفية بنت عبد المطلب، وكانت أقرب عماته إلى قلبه، وهي أم الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وصفية آمنت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، وكانت أصغر بناته عليه الصلاة والسلام، والصغير له شأن في قلب أبيه، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية أنه قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا في العموم ثم في الخصوص يدل على ماذا؟ أنه لا يستحق أن يعبد، وأنه ما هو إلا عبد من عباد الله ورسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا شأنه أيجوز أو أيليق أن يعبد من دون الله فيذبح له أو ينذر له أو يدعى أو يستغاث به؟ يا رسول الله أدركني، يا رسول الله نجني، أو يقصد من دون الله بأنواع العبادات والتعظيم؟ هذا مما لا يجوز البت، بل هذا هو الشرك. ومع ذلك لهؤلاء شبهة نذكرها في هذا المقام، أنه جاء في سورة النساء الثناء على المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ظنه هؤلاء أنه حتى بعد موته بشبهة أن الأنبياء أحياء، وغفل هؤلاء عن أن معنى أن الأنبياء أحياء أي في الرفيق الأعلى، لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إيش الرفيق الأعلى. وحياة الأنبياء كحياة الشهداء هي حياة برزخية بين الدنيا والآخرة لا نعلم كيفيتها، أعلمنا منها ببعض ما نتصوره، منها أن النبي أو الميت إذا زاره أحد أو سلم عليه أحد رد عليه السلام، وهذا خاص بالنبي، أينما سلم عليه عبد من العبيد في أنحاء الدنيا إلا رد الله عليه، إلا عرفه وحمل له ملكا يبلغه سلام أمته المؤمنين فيرد عليهم السلام. وأما المقبور فإذا زاره من يعرفه في الدنيا وسلم عليه عرفه، هذه خصوصية لا تعني أنه حي في هذا المقام، وإنما حياته برزخية أكمل من حياة عموم الصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين. ولا تعني هذا أنهم يعبدوا من دون الله، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام هل كانوا يأتون إلى قبره يقول استغفر لنا يا رسول الله؟ لا، لعلمهم أن هذا هو الشرك المخرج من الملة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بهذا مع وقوع النوائب عليهم، تسلط الأعداء، وقوع الدهور في عام الرمادة لما أجدبت المدينة، ما ذهبوا إلى قبره قالوا يا رسول الله استغفر لنا استسقي لنا، وإنما صرح عمر كما في البخاري اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هل يتصور في عمر يترك الفاضل والأفضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى من هو أقل منه فضلا وهو عمه؟ لا يليق بهذا بعمر. لكن عرف عمر وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد هو أو أن يدعى هو، لأن دعاءه هنا ناقض من نواقض الملة. ظهر لكم هذا يا أخواني؟ نعم. فيه مسائل، قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. المراد بالآيتين المترجم عليهما أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. والآية الثانية وش هي؟ ها ها وأن لا ها؟ إن الذين تدعون من دون الله ها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا تفسير الآيتين بأن هؤلاء لما كانوا لا يستحقون العبادة فكيف يشرك بهم مع الله الذي هو بيده الخلق والرزق والإحياء والنصر، فهو الذي يستحق أن يعبد. نعم. الثانية قصة أحد في شجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، قنتوا في النازلة لما تطاولوا وتعدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والقنوت في النوازل إنما هو في النوازل التي من أسباب البشر كاعتداء وقتل وظلم وتعدي، أما النوازل التي ليست من أسباب البشر كالنوازل السماوية كسوف وخسوف، أو نوازل أرضية كبراكين وزلازل، فإنه لا يقنت فيها بالصلاة. ولهذا أصاب الصحابة رضي الله عنهم أنواع الطواعين في زمنهم ولم يقنطوا لها، لأنها أسباب بغير أسباب بشرية، وإنما هي تقدير كوني. والقنوت بالنوازل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، ولما قتل القراء 70 في بئر معونة قنت شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو على أحياء من العرب، على رعل وذكوان وجذيمة. والقنوت في النوازل يكون عقب الصلوات الخمس، وآكدها عقب الفجر والمغرب، لما جاء في حديث عند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه قنت في صلواته الخمس. وهذه المسألة تتكرر الآن، تتكرر إذا نزلت للمسلمين نازلة، ويكثر عنها السؤال، والعلماء اختلفوا فيها على 6 أقوال. القول الأول وهو المذهب أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم. القول الثاني يقنت الإمام الأعظم ونائبه. القول الثالث يقنت بإذن الإمام الأعظم، بإذن ولي الأمر أو إذن نائبه. القول الرابع يقنت إمام الجمعة، الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة هو الذي يقنت. القول الخامس يقنت كل مصلي، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. القول السادس أنه لا يقنت في النوازل، وهذا أضعف الأقوال. والقول المختار الذي عليه الدلائل وعليه مقاصد الشريعة أنه وهو القول الثالث أنه يقنت الإمام الأعظم أو نائبه، يقنت بإذنه، لأنها شعيرة عامة تفتقر إلى إذنه، ولأن موجب القنوت يحتاج إلى فقه وإذن لئلا يضطرب الناس بالعبادات. النوازل تتكاثر عليه تترى، ومع ذلك لا يقنت إلا بما يراه ولي الأمر موجبا للقنوت. وفي هذا الزمن إذا أوصى ولي الأمر أو نائبه وهو سماحة المفتي بالقنوت يقنت. ولهذا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعتبر نائبة في هذا المرفق، مرفق الإمامة والمساجد، عن ولي الأمر. فالنوازل الذي يقدرها العلماء، وهم الذين يقدرون القنوت لها، ولهذا يناط أمر القنوت عند النوازل بسماحة المفتي نيابة عن ولي الأمر إلى الجهة المنفذة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قنت عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء، يعني أفضل الأولياء الصحابة، لأنهم أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق. شو الدليل؟ ها؟ ما الدليل على أن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق؟ حديث عمران، حديث ابن عباس: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقال خير الناس، والناس اسم جنس. وأيضا ما في صحيح البخاري عن ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وهذا فيه أن أفضل أتباع الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون في الصلاة أي في دعائه على هؤلاء الملعونين الذين قلت لهم حتى جاء النسخ بماذا؟ جاء النسخ بعدم القنوت، بقوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. وليس في هذا الصنيع من الشيخ أنه يقر القنوت ولعن المعينين، وإنما هذا ليبين فقه هذه المسألة التي مرت في حديث أنس. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. المدعو عليهم كفار، كانوا كفارا، ولهذا دعا عليهم باللعنة، فجاء تأنيب ربنا عز وجل بأنه ليس لك من الأمر شيء، أي في هدايتهم وطردهم عن رحمة الله. فمنهم من تاب الله عليه كصفوان وسهين رضي الله عنهما، ومنهم من لم يتب. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. نعم، أن هؤلاء من موجب الدعاء عليهم أنه فعلوا أشياء لم يفعلها عامة المشركين، كلهم مشتركون بالكفر والشرك، لكن زاد عليهم هؤلاء أن شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهشموا المغفر على رأسه وانغرزت حلقتان منه في وجنته، والوجنة ما تحت العين، وأنهم مثلوا بالمؤمنين وهم أبناء عمومتهم. وأعظم تمثيل وقع في من؟ في حمزة رضي الله عنه، شق بطنه وأخرجت كبده، هذا تمثيل، وهذا الفعل زائد عن عموم الكفر والشرك بالله الذي وقع من عامة الكفار. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الأمر شيء في الدعاء عليهم باللعنة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو علم الغيب ما دعا عليهم بذلك في المعينين فلانا وفلان، فلما لم يعلم الغيب دل على أنه لا يستحق أن يعبد من دون الله أو يدعى من دون الله أو يقصد بنوع من أنواع العبادة والتعظيم الذي لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، فتاب عليهم فآمنوا، منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، فممن آمن صفوان وسهيل بن عمرو، وممن لم يؤمن أضرابهم من الكفار، وممن آمن أبو سفيان الذي كان زعيم المشركين في أحد. نعم. الثامنة القنوت في النوازل. القنوت في النوازل، والنوازل نوعان، نوازل بسبب البشر بالقتل والاعتداء والظلم والعدوان، ونوازل ليست بسبب البشر السبب المباشر، وإنما هي من القضاء والقدر، كالجوائح السماوية، كالفيضانات، كالزلازل، وسبب البشر فيها وسبب إيش؟ ليس مباشرا. نعم، كل ذنب ينزل أو كل عقوبة تنزل سببها الذنوب، لكن ليس السبب هنا مباشر. والمقصود بالنوازل التي يقنت لها أي ما كان من جنس البشر. ولهذا لما وقعت الزلازل والكسوف والخسوف لم يقنت لها، لما وقع الطاعون لم يقنت له، لأنه ليس بالسبب المباشر من البشر، وإنما الكسوف والخسوف فيه الصلاة المشهورة، والزلزلة اختلفوا فيها هل يصلى لها أو لا يصلى لها على أقوال ثلاثة لأهل العلم، والطاعون بالاتفاق لا يقنت له، وإنما القنوت للأسباب المباشرة كالاعتداء كالقتل، فإنه لما وقع القتل على القرة في بئر معونة قنت عليهم عليه الصلاة والسلام شهر، ولما فعل هؤلاء بالمسلمين وبنبيهم ما فعلوا في أحد قنت عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن القنوت في النوازل التي تكون بسبب مباشر من الإنسان بظلمه وعدوانه واعتدائه. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. نعم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. لعنة المعين في القنوت، ولا يفهم من هذا أن الشيخ يجيزها، لأن هؤلاء الملعونين المعينين نزل التأنيب عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، لكن ما حكم لعن المعين؟ المسألة المشهورة، لعن المعين ما حكمه؟ المعين الملعون على نوعين، إما مسلم أو كافر، واللعن نوعين، مجمل ومعين. مجمل يلعن أهل العصاة، يلعن أهل الكبائر العصاة، لعنة الله على الراشين، على المتشبهين بالرجال من النساء، المتشبهين بالنساء من الرجال، لعنة الله على المارقين، لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعن المجمل لا إشكال فيه، جائز، لمن جاء الشرع بوصفهم باللعن، استوجبوا وصفا يلعنون به. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على من اتخذ قبرا مسجدا أو بنى قبرا على أو بنى مسجدا على قبر أو دفن قبر مقبورا في مسجد، لأنه استوجب اللعنة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لعن المعينين، فإن كان المعين من الكفار فيجوز لعنه بشرط أن يتحقق في لعنه مصلحة ولا يترتب على لعنه مفسدة. وكذلك إذا كان الملعون من المؤمنين على عمل استوجب لعنه عليه، كأن يتشبه بالنساء أو يرتشي أو يحمل السلاح عليه أو يدفن قبرا في مسجد، إذا استوجب بهذا الفعل اللعنة والتي يقدرها العلماء جاز لعنه، بشرط أن لا يترتب على لعنه مفسدة وأن يتحقق من لعنه مصلحة. تأتي المسألة الأخرى، لعن المعينين أو غير المعينين على المنابر. لاحظتم هذا؟ على المنابر، منبر الجمعة، منبر المحاضرة، منبر الإعلامي. ما حكم لعن المعين أو غير المعين على المنبر؟ ينوط بهذه المصلحة أيضا، إذا ترتب على لعنه مصلحة ولم يترتب على لعنه مفسدة سواء علينا أو على المسلمين جاز عندئذ لعنه بما قام به مما يستوجب به اللعن. أما إذا لعن فلانا الكافر رئيس دولة أو غيره فيترتب على هذا اللعن مفسدة قلت أو عظمت لا يلعن. ولهذا بعض الناس يتخذ من المنبر مقاما للتنفيس عن نفسه أو عن الناس بماذا؟ بلعنة فلان، لعنة الله على فلان. ولو أنه اتخذ هذا المقام بالدعاء على المفسد جملة من غير تعيين أو الدعاء على المفسد بالصلاح، إن كان مما يرجى صلاحه لكان هذا أنفع له وللناس وأدفع للمفاسد المتنوعة. ظهر لكم هذا الضابط؟ والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الصلاة في القنوت، لعن فلانا وفلانا، ثم جاء النهي من الله عز وجل. نعم. 11، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه رقى على الصفا ثم دعا الناس قال لا أملك لكم من الله شيئا. فإذا كان لا يملك من الله شيئا فإذن لا يستحق أن يعبد، وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين ومن دونهم. نعم. 12، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. جده جد عليه الصلاة والسلام واجتهد ونشط ولم يتلكأ ولم يتوانى في هذا الأمر، أي في الدعوة إلى توحيد الله، مع ما أصابه من أنواع الأذى، سمي شاعرا وسمي مجنون وسمي ساحر وسمي كاهن وأوذي وهجر وهم بقتله وشج وكسرت رباعيته، ومع ذلك جاد في هذا الأمر، لم يتوانى في إبلاغ دين الله وتوحيده، صبر على أنواع الأذى وصنوف الأذية ولم يتوانى. يقول الشيخ وكذلك لو يفعله مسلم الآن في هذا الأزمان، لو فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجد أصناف الأذى يصبر لما يصبر، يتأسى به عليه الصلاة والسلام لا يتوانى. وهذا الأمر هو توحيد الله، فإن الذي جد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو إبلاغ توحيد الله، وإن وأه الناس كلهم. والشيخ رحمه الله المؤلف نوئ لكن بمناوة ومعادات أقل مما لقيه سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. 13، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. والله صدق شيخ الإسلام وهو يحكي معاناته لما بلغ الناس توحيد الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأقرب، أقرب الناس له فاطمة وعمته وأعمامه، وللأبعد وهم قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو لا يغني شيئا عن نساء سيد النساء العالمين التي قال فيها عليه الصلاة والسلام فاطمة سيدة نساء العالمين، وقال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، خرجه في الصحيحين. وآمنا كلنا أنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، لا يبالغ ولا يماري، ومع ذلك لا يملك له من الله شيئا، دل على أنه لا يستحق العبادة هو، وإنما هو يعرفنا على أن المستحق للعبادة هو الله. ثم نظر الإنسان فيما وقع في قلوب خواص الناس الأهل، تبين له غربة التوحيد وغربة الدين. خواص الناس منهم متدينوهم، متعلموهم، عبادهم، المظهرون للتنسك. إذا نظرت إلى خواص الناس من أهل العبائم والجبب وجدت هذا الأمر الفظيع في اعتقادهم وفي أعمالهم، يعظمون مقامات، أضرحة، عتبات ويسمونها بأنها مقدسة، يعظمون الأولياء، يعظمون آل البيت، يدعونهم، يستغيثون بهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، وربما حملوا أرفع الشهادات في الشهادة العلمية، وربما استمروا على هذا سنين وماتوا على ذلك. يتحقق الإنسان أن الدين والتوحيد غريب بين هؤلاء الذين يظن فيهم أنهم هم خواص أهل الدين وخواص أهل العلم، وهم في هذا الشأن الخطير منحرفون أي منحرف. والعجب يا أخواني أن هؤلاء المشركين القبوريين على أصنافهم، روافض أو قبورية أو غيرهم، ما يعرفون معنى التوحيد ولا يعرفون معنى الشرك. كيف ذلك؟ إذا قلت إن دعاء الحسين أو دعاء البدوي شرك، قال يا أنت ما أنت، الشرك في عبادة الأصنام فقط، هو اللي الشرك، أما هذا ما هو بشرك. هؤلاء صالحون وأولياء وأئمة ولهم عند الله قدر ومقام، فنحن نجعلهم عند الله إيش؟ وسائط بيننا وبين الله، يقربوننا إلى الله، وهذا عين الشرك الذي وقع فيه المشركون الأوائل. دل على أن هؤلاء كما ذكر الشيخ في كشف الشبهات لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الشرك الذي حرمه الله وجاهد به النبي عليه الصلاة والسلام الكفار وقاتلهم وتبرأ منهم وهاجر عنهم. ألم يقل جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وذولا لما ناقشنا بعضهم يعتقد أن الشرك في التأثير فقط، أن يعتقد أن هناك خالق رازق مؤثر مع الله، أما شرك الوسائط لا يعترف به، لأنه هو جاهل في توحيد رب العالمين المطلوب تحقيقه، وجاهل في الشرك. وربما يكون عالم لكن يريد أن يحصل مكاسبه الذي يريدها، منصب أو جاه أو غير ذلك. الله المستعان. نعم. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أظن الأخوان قد دب إليهم الملل. ناخذ الباب ولا نقف على هذا؟ فإني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا أو مللا. تعالنا نقف على هذا الباب، والدرس القادم إن شاء الله نبي منكم الصبر معنا، نأخذ بابين بابين، قولوا إن شاء الله. أينعت.